هذا يقول: ما المراد بقول ابن مالك وتبسط البذل بوعد منجز؟ تبسط قلنا توسع واسع عطاء، والبذل هو العطاء بوعد منجز، يعني مع وعد، وهذا الوعد منجز، قد يخلف الوعد وقد ينجزه وهو قد وفى بما ذكره، يعني باب مدح الألفية فحسب. هذا يحكي قصة لكن ما أدري في صحتها. هل صحيح أن ابن مالك رحمه الله عندما وصل إلى قوله تقتضي رضا بغير سخط فائقة نفية المعطي قال بعدها فائقة له بألف بيت، ثم لم يستطع إكمال هذا البيت ونام فرأى في المنام ابن معطي يكمله إلى آخره؟ ما أدري هذه القصة هذه صحتها. هذا يريد كلمات قبل الدرس، وهذا ما يمكن. ما اسم الكتاب الشوكاني رحمه الله الذي نقلت منه درس أمس؟ هذا أدب الطلب الذي كتب عليه كيف تصبح عالما. كيف تصبح عالما؟ أسئلة؟ أي طالب عنده سؤال يكتبه فيما يتعلق بالدرس، أما خارج الدرس فلا. لماذا كان الأولى في متعلق لي وله وفي درجات الآخرة؟ لي وله في درجات الآخرة، أنه أن نقول أنه متعلق، أن متعلقه محذوف، لا، قل يقضي، والله يقضي لي وله. وأما في درجات الآخرة هذا محل إشكال لو جعلناه متعلقا بي بيقضي، وإنما الأولى أن يكون متعلقا بي محذوف صفة لهبات. سيأتي معنا قولي ما أنت بالحكم لترضى حكومته وللأصيل. نعم، هذه مسألة طويلة تحتاج بسط إن شاء الله، يأتي محلها، يأتي إن شاء الله معنا. النحو أي أي لا لا صح أن يقال علم هنا المراد به الإدراك، يعني قوله بأصول، الأصول فسرناها بالقواعد، علم بأصول يعني إدراك بقواعد، هذه قواعد عامة تطبق على الجزئيات، فلو فسرنا العلم بالقواعد، قواعد بقواعد أو مسائل بقواعد هذا فيه ركاك، فإنما نفسره به بالإدراك. لو لم يقل أصول قد يقال بأن اللفظ العلمي إذا أطلق يحمل على هذه المعاني الثلاثة. قد يفسر بالملكة لا بأس، ملكة بأصول هذا لا بأس به، وأما قواعد هذا محل نظر. ما هو تعريف الملكة؟ ما هو تعريف الملكة؟ ذكرناه بالأمس. نعم، أي يستحضر بها المعلومات عن التي تعلمها أو يستحصل بها ما لم يكن، يعني ما لم يعلمه. هذه الهيئة أو الملكة إنما تكون بالدربة، يعني بالممارسة، ممارسة العلم. هذا قد يكون في النحو، قد يكون في الفقه، قد يكون في سائر العلوم. هل تقول بالمجاز؟ في مسألة خلاف بين أهل العلم، قال بالمجاز مع إثبات الصفات، هذا الخلاف معه لفظي لا بأس به، مسألة صلاحية. وإذا نظر الإنسان في دلة القائلين بالمجاز المانعين بالمجاز لا يكاد أن يذهب إلا إلى القول بالمجاز، القول بالمجاز موجود، ووجوده أو الالتزام به لا يلزم به أن يقول بما قال به المؤولة من تحريف النصوص. وأما تحريف النصوص فهم يقولون بأن المجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة، ولا يلزم أن يكون قائلا ببدعة وضلالة، لا، وعده من الطواغيت هذا باعتبار أنه يستند إليه في ماذا؟ في التحريف وتأويل النصوص. ما الفرق بين الحال المقارن وحال؟ ستأتي أنواع الحال كلها في باب الحال ولا نستعجل. ولذلك الرد على المجازيين أو على المؤول المحرفة بأن إنكار المجاز يبطل مذهبهم هذا ضعيف. يعني إذا أردت أن البعض يظن طلاب العلم ظاهرية أنه إذا أبطل المجاز أبطل حجة المعتزلة أو الأشعرية كلهم هؤلاء أبطلها من أصل، لا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه هو قال بالمجاز فرعا لا أصل، فرعا لا أصل، اعتقد أن ظاهر النصوص المماثل هذا أولا، ثم لما اعتقد هذا مع التنزيه عدل إلى أن المراد أن الظاهر غير مراد، حينئذ أوله وحرفه إلى قول بالمجاز. المعلوم أنه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فكيف أعرب هو بقول ابن مالك هو ابن مالك مبتدأ؟ كيف أعرب؟ ها هو مبتدأ، ليس كلما جاء هو حينئذ يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لا تلازم، ليس بينهما تلازم، حينئذ قد يكون مبتدأ وقد يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ولذلك له شروط، أنه لا يكون إلا بين متلازمين كالمبتدأ والخبر نحو ذلك. الشواهد أي نعم تأتينا هذا إن شاء الله في باب الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كلام وما يتألف منه، ثم قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا باب أو أول باب افتتح به المصنف رحمه الله تعالى هذه الألفية، وجرت عادة مؤلفين أن يبوب ويفصل ويكتب الكتب بناء على حكمة عنده، فالحكمة من التبويب جرت عادة المصنفين أن يفصلوا تآليفهم بالأبواب لأمور منها، أولا أن تكون كل مسألة مجموعة تتبع نظائرها في باب مستقل، بحيث إذا أراد الطالب مراجعة مسألة طالع بابها فقط فيسهل عليه الأمر، يعني من حيث جمع النظير إلى نظيره. فإذا أراد مسألة تتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار حينئذ رجع إلى باب الاستنجاء والاستجمار ولا يرجع إلى باب الإجارة. لماذا؟ لأن كل شيء يقرن بنظيره، فما كان متعلقا بالاستنجاء والاستجمار يرجع إلى محله. ومنها إذا ختم الطالب بابا حصل له النشاط للآخر، يعني فيه نوع تقويم وزيادة همة للطالب، فإذا ختم بابا حصل له النشاط للآخر كالمسافر يفرح بقطع كل مسافة إذا كانت الطريق مقدرة، كان ذلك أبعث له على السفر. ولذلك قيل كما قال الزمخشري وغيره كان القرآن سورا، لأنه إذا انتهى من سورة حينئذ ينشط للأخرى. الكلام وما يتألف منه، عرفنا أن هذا الباب قدمه لما ذكرنا. ثانيا، لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الكلام وقد بدأ غيره بالحديث عن الكلمة كما صنع ابن هشام في قطر الندى وغيره، وإن كان الكثير من النحاة إذا كتبوا إنما يبدأون بباب الكلام، لأن الكلام هو المقصود بالذات، هو المقصود بالذات، والحديث عن الكلمة إنما يفصل وينظر فيها من أجل أن يصل إلى الكلام، والكلام مركب من مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، حينئذ النظر إلى الفعل وحده والنظر إلى الفاعل وحده والمبتدأ وحده والخبر وحده من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصلنا ذلك إلى إقامة الكلام على الوجه الصحيح. إذن المقصود هو الكلام، هو المقصود بالذات، ولأنه يقع به التفاهم والتخاطب، فالنتيجة حينئذ من أجل أن يفهم كلام غيره، وخاصة إذا كان الوحيين، وكذلك ليصلح كلامه هو من أجل أن يوصل المعاني التي تكون في نفسه بلفظ صحيح واضح بين. فإذا خلط في كلامه حينئذ يكون ثم خلط في إيصال المعاني إلى الغير. وقيل هو محط الفائدة، الكلام هو محط الفائدة، هو النتيجة، وهو الذي يقع به التفاهم والتخاطب، بخلاف الكلمة، بخلاف الكلمة، وإنما صدر بها بعض النحاة نظرا لاعتبارين أو أمرين. الأول كما سبق أن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، إذن موضوع فن النحو هو الكلمات العربية، فأول ما يبدأ به من الأبواب والحديث ما هو الأنسب؟ أن يكون الموضوع هو الذي يتحدث عنه أولا. ثانيا نظر الآخر أن الكلمة جزء والكلام كل، يعني مركب من أجزاء، وأجزاؤه عبارة عن كلمات، ومعرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل طبعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع كما هو الشأن عند أرباب الكلام وغيره، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، يعني إدراك المفردات مقدم على إدراك المركبات، هذا بطبيعة النفس، طبيعة النفس لا تدرك الكليات إلا إذا أدركت الجزئيات، والعلم بالجزئيات وسيلة إلى العلم بالكليات، فلذلك قدم بعضهم كلام على الكلمة. الكلام وما يتألف منه، كلام وما يتألف منه، كلام لوحده قل هذا مفرد، كلام مفرد، ثم حصلت الفائدة، حصلت الفائدة، والمراد بحصول الفائدة هنا الفائدة التامة التي هي الفائدة الكلامية، وهذه تستلزم التركيب، يعني لا تحصل الفائدة الكلامية التي يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا ينتظر السامع إلى شيء آخر انتظارا تاما إلا إذا كان ثم تركيب من مسند ومسند إليه، من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. هنا قوله الكلام وما يتألف منه، كلام بالرفع، هذا إذا قيل بأنه مبتدأ على أنه مسند إليه، حينئذ ينتظر الطالب والسامع والقارئ المسند الذي هو الحكم، وإذا نظر فإذا به تأتي إليه الواو، ومن القاعدة عند النحاة كما ذكر ابن هشام في المغني وغيره أن المبتدأ إذا حكم عليه الطالب بأنه مبتدأ ثم أراد أن يبحث عن خبره فإذا جاءت الواو فليقف ولا يبحث ما بعدها عن الخبر. لماذا؟ لأن الواو عاطفة فاصلة يعطف بها ما بعدها عما قبلها، ولا يمكن أن يوجد خبر بعد واو عن مبتدأ قبلها، كما أنه لا يمكن أن يوجد فاعل بعد واو معطوفا على فعل، هذا ممتنع. فإذا كان كذلك حينئذ إذا طبقنا هذه القاعدة بدري فإذا طبقنا هذه القاعدة هنا الكلام مبتدأ قد حصلت به الفائدة، وما إذا جاءت الواو لا يمكن أن يكون ما بعدها خبر، أن يكون ما بعدها خبرا عما قبلها، حينئذ نقول لا بد من محذوف نقدره، فصار التقدير واجبا، صار التقدير واجبا، لأن الذي عندنا كلمة واحدة، ومن المعلوم أن الكلام لا يكون كلمة واحدة، لابد أن يكون مركبا من مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، جملة فعلية أو جملة اسمية، والكلام لوحده هكذا لا يمكن أن يكون كلاما، يعني لفظ الكلام، إذن لابد من التقدير، فصار التقدير واجبا. وأكثر شرح الألفية على تقدير هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، هذا باب شرح الكلام. كلامها الرابعة جاءت: هذا باب شرح، هذا مبتدا وباب خبره، وباب مضاف وشرح مضاف إليه، وشرح مضاف والكلام مضاف إليه. كلامي في الأصل مجرور بالكسرة على أنه مضاف إليه، حذف المبتدا هذا فأقيم مقامه باب الذي هو المضاف إليه، الذي هو لا حذف المبتدا ثم صار باب شرح الكلام، باب هذا الخبر، حذف الخبر باب وأقيم مقامه المضاف إليه وهو شرح، فارتفع ارتفاعه شرح الكلام، شرح الكلام. ثم حذف هذا الذي أقيم مقام الخبر شرح بالرفع، حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار الكلام. إذن بعد حذفين حينئذ لابد من تقدير مبتدأ محذوف على حذف مضافين من الخبر، باب شرح الكلام. وهذا فيه نوع تكلف، لو قيل هذا باب الكلام ثم جعل الشرح مقدرا أو البيان على أنه بيان لمعنى لا بيان لإعرابه، وفرق بين أن يقدر الشيء من أجل تصحيح المعنى ومن أجل أو من أجل تصحيح الإعراب، فرق بينهما. ولذلك دائما نقول في الشروح باب العام، باب مضاف والعام مضاف إليه، أي باب بيان العام، ولا يحتاج أن نقول حذف الباب وأضيف إليه كذا إلى آخره، قل هذا كله لا داعي له، وإنما يقدر المضاف من باب التبيين والإيضاح. حينئذ صار هذا التقدير تقدير معنى لا تقدير إعراب، والفرق بينهما أن تقدير المعنى إنما يكون من أجل إيضاح التركيب فحسب ولا دخل له في الإعراب، وأما تقدير الإعراب حينئذ لابد أن يكون له أصل في ماذا؟ في الإعراب. فالأولى أن يقال باب الكلام، هذا باب الكلام، ثم نقول هذا باب، أي باب بيان وإيضاح حقيقة الكلام وشرح الكلام. الكلام إذا حذفنا المضافات التي ذكرناها حينئذ نقول هو خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف على حذف مضافين باب وشرح، والأصح أن يقال على حذف مضاف واحد، ولا نحتاج إلى كلمة شرح إلا من جهة إيضاح المعنى. ويصح أن يكون الكلام مبتدأ خبره محذوفا، الكلام وما يتألف منه هذا محله، هذا محله، وهذان الوجهان المرجح منهما الوجه الأول، وهو أن يكون الكلام خبرا لمبتدأ محذوف، خبرا لمبتدأ محذوف. ويجوز النصب الكلام وما يتألف منه، يعني اقرأ باب الكلام ثم حذف باب وأقيم مقامه الكلام. ويجوز عند الكوفيين باب الكلام، الكلام بالجر على حذف حرف الجر مع إبقاء عمله. على كل أرجحها أن يكون الكلام خبرا لمبتدأ محذوف، وهذا أولى، لأن القاعدة عند النحاة أنه إذا دار الأمر مع جواز حذف الخبر أو المبتدأ فالأولى أن يجعل المحذوف مبتدأ ولا يجعل خبرا، لأن الخبر إنما جيء به من أجل الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، والأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، وإذا كان كذلك حينئذ حذف المعلوم أولى من حذف المجهول. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، هذا الأصل. والأصل في الخبر أن يكون مجهولا، الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا لأنه حكم. حينئذ إذا جاز حذف أحد الطرفين فالأولى أن يرجح ماذا؟ حذف المبتدأ، لأنه معلوم بينك وبين المخاطب، وإنما جاء بالخبر من أجل إفادة الحكم الذي تضمنه ذلك الخبر. إذن إعراب الترجمة الكلام وما يتألف منه، الأصل هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، اختصر لي للوضوح، يعني اختصره المصنف لي للوضوح. فالناظم ترجم في هذه الترجمة لشيئين، فشرح أولا الكلام بتعريفه، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، والكلم التي يتألف منها ثانيا بذكر أسمائها وعلاماتها فالشرح مختلف، يعني الشرح الأول مختلف عن الشرح الثاني، لأنه ترجم لشيئين: تعريف الكلام، قال وما يتألف الكلام منه، وهو ماذا؟ الاسم والفعل والحرف، فعددها قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، ثم بين مزية كل واحد منها بعلاماتها بالجر والتنوين، ثم قال ها بتا فعلت وأتت، هذه أو هذا تمييز لها بعلاماتها. إذن ترجم لشيئين، وقدم الكلام لأنه أصل، وثن بما يتألف منه الكلام لأنه جزء له، جزء له. حينئذ ترجم لشيئين وعرف الكلام أولا ثم أتبعه بالثاني وهو الذي يتألف منه الكلام. وللإشارة إلى اختلاف الشرحين صرح بعضهم بقوله وشرح ما يتألف الكلام منه، كما صنع الكثير السيوطي في شرحه والمكودي والأشموني وغيرهم. ونقول الأولى عدم ذكر كلمة شرح من جهة الإعراب، وإنما تذكر من جهة البيان والإيضاح، فهو تقدير معنى لا تقدير إعراب. والكلام خبر لمبتدأ محذوف، الأصل هذا باب الكلام، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ، والإشارة إلى ما في الذهن من المعاني، سواء قلنا إنما في داخل الترجمة وضع قبل الترجمة أو بعدها. وباب خبره، والكلام بالجر مضاف إليه، ثم حذف هذا المبتدأ وحذف الخبر الذي هو باب مضاف، وأقيم المضاف إليه الذي هو الكلام مقامه فارتفع ارتفاعه، وهذا أظهر وأشهر من جعل الكلام مبتدأ وخبره محذوف، ومن جعل الكلام بالنصب مفعولا بمحذوف، وهذا كما ذكرنا أن غيره هو الأولى. الكلام وما يتألف منه الكلام، الكلام وما يتألف منه، يعني وما يتألف الكلام منه، هنا أعاد الضمير بالتذكير منه، والأصل أن يقول منها، يعني يجوز الوجهان أن يقول منه وأن يقول منها. لماذا؟ لأن ما هذه اسم موصول يقع على الأشياء التي يتألف الكلام منها، وهذه الأشياء التي يتألف الكلام منها ثلاثة: اسم وفعل وحرف، فحينئذ هي من جهة المعنى مؤنث، لأنها جمع أشياء جمع، ومن جهة اللفظ مذكر. وإذا عاد الضمير على الموصول وهو في اللفظ مذكر وفي المعنى مؤنث جاز الوجهان: أن يذكر اعتبارا باللفظ وأن يؤنث اعتبارا بالمعنى، فيجوز وما يتألف الكلام منها، يعني من هذه الأشياء الثلاثة، وما يتألف الكلام منه، يعني من هذه الأشياء الثلاثة، هذا جائز وذاك جائز. قال وما يتألف منها مراعاة لما وقعت عليه ما، يعني المعنى المؤنث، والذي وقعت عليه ما الأشياء الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. قال وما يتألف، ولم يقل ما يتركب، لأن ثم فرقا بين التركيب والتأليف، فثم فرق بين التأليف والتركيب. التركيب وضع شيء على شيء مطلقا، وضع شيء على شيء مطلقا، سواء كان على جهة الثبوت أو لا، وسواء كان بينهما مناسبة أو لا. إذا كان وضع شيء على شيء على جهة الثبوت فهذا يسمى بناء، ولذلك يقال كل بناء تركيب ولا عكس، العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. وإذا كان وضع شيء على شيء على وجه المناسبة بينهما فهو تأليف، ولذلك التأليف أخص من التركيب، فكل تأليف تركيب ولا عكس. هنا قال وما يتألف منه، ولم يقل وما يتركب، لأن التأليف أخص، إذ هو تركيب وزيادة، تركيب وضع شيء على شيء، وزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ ما هي هذه الزيادة؟ الألفة والتناسب بين الجزئين، الألفة والتناسب بين الجزئين، فحينئذ عبر بالتأليف ولم يعبر بالتركيب، مع أن أكثر النحاة في تعريف الكلام هو اللفظ المركب، مراعاة إلى وضع الشيء على الشيء مطلقا سواء كان بينهما ألفة أم لا. وابن مالك هنا راعى الألفة بين الجزئين، راعى الألفة بين الجزئين، إذ هو تركيب وزيادة وهي وقوع الألفة بين الجزئين. والمراد بالألفة الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى، ارتباط وتعلق ونسبة بين الجزئين، بين المسند والمسند إليه، أو إضافتها إليها، أو وصفها بها، أو نحو ذلك، بخلاف ضمها إليها بدون مناسبة. الحجر مأكول، الحجر مأكول، طار الجدار، ها مات السقف، بينهما مناسبة أو لا؟ ليس بينهما مناسبة، لأن الموت لا يصدر عن الجماد، لا يوصف به إلا من صح، أن لا ينفى مثلا الشيء عن الشيء إلا إذا صح وصفه به. حينئذ إذا قيل طار الجدار نقول الجدار لا يطير، مات الجدار، الحجر مأكول، نقول هذه كل ليس بينها ألفة. وقال بعضهم هما بمعنى واحد، يعني التركيب والتأليف، والمشهور التفريق بينهما. الكلام وما يتألف منه، يعني وما يتألف الكلام منه، عرفنا لماذا عبر المصنف بالتأليف، إذ هو مقصود عنده، فليس الشرط في الكلام أن يكون مركبا فحسب، بل لابد أن يكون بين الجزئين المسند والمسند إليه مناسبة وارتباط وتعلق بينهما. وأما ما لم يكن كذلك حينئذ هل هو كلام أم لا ينبني على اشتراط التركيب أو التأليف في حد الكلام. وابن مالك أشار إلى ماذا؟ إلى التأليف. الكلام بفتح الكاف له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. ونقول بفتح الكاف لأن الكلام مثلث الكاف، يقال الكلام والكلام، أما الكلام فهو اسم لأرض صعبة، هذه أرض كلام فهو مفرد، ويقال الكلام بالكسر وهو جمع وليس مفردا، جمع كلم وهو الجرح، فالكلام الجراحات، زيد به كلام أي جراحات. قال ابن يعيش في شرح المفصل: وسمي الكلام كلاما لأنه يكلم القلب، يعني يجرحه، يكلم القلب لأنه يجرحه، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، فالكلام يجرح كذلك. فحينئذ سمي الكلام كلاما لكونه، إذن كلام هذا جمع وليس مفردا، جمع لأي شيء، لكلم، أصله كلمة، يكلم كلمة من باب نصر، نصر ينصر نصرا، كلمة يكلم كلمة، هذا ليس مرادا معنا، إنما الذي يكون معنا هو الكلام بفتح الكاف، بفتح الكاف، وهو لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، وهو مركب من شيئين، القول وما كان مكتفيا بنفسه. المراد بالقول اللفظ الدال على معنى، أو التلفظ قليلا كان أو كثيرا، يعني شيء يلفظ من الفم صوت معه حروف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قولا. وبالمعنى الأخص القول هو اللفظ الدال على معنى، احترازا عن القول الذي لا يدل على معنى، إذا عممنا القول وجعلناه مرادفا لللفظ كما هو قول لبعضهم. فحينئذ اللفظ الدال على المعنى هذا احترز به عن اللفظ الذي لا يدل على معنى وهو المهمل، وهو المهمل. لكن هل هو المراد هنا أم لا؟ هذا محل النزاع. فالقول إما أن يفسر بالمعنى الأخص الذي سيأتي في قول المصنف والقول عام وهو اللفظ الدال على معنى، أو يفسر بالمعنى الأعم الذي هو التلفظ قليلا كان أو كثيرا. فكل شيء يتلفظ به سواء كان مهملا أو مستعملا فهو قول، حينئذ يطلق على المهمل أنه كلام لغة. لماذا؟ لكونه صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، ولذلك نعرف اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا. فاللفظ جنس دخل تحته شيئان: اللفظ المهمل، مهمل مأخوذ من الإهمال وهو الترك، وهو الذي لم تضعه العرب، واللفظ المستعمل وهو الذي وضعته العرب كزيد. والأول المهمل كديس أو رفعج، ديس مقلوب زيد، العرب وضعت ماذا؟ وضعت زيد علما على الذات المشخصة، يعني نطقت بزيد مرادا به معنى خاص وهو الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. هل وضعت ديس مقلوب زيد؟ لا، لم تنطق بهذا. نقول هذا مهمل، يعني تركته العرب فلم تضعه. كذلك رفعج، وضعت جعفر علما على ذات المشخصة، ولم تضع مقلوب جعفر وهو رفعج، فصار متروكا مهملا. هل هذا مرادف للقول أم لا؟ هذا مختلف فيه، سيأتي أن ترجيح المصنف بأن القول أخص من مطلق اللفظ، فكل قول لفظ ولا عكس. إذن القول المراد به هنا في حد الكلام اللغوي هو التلفظ قليلا كان أو كثيرا، وما كان مكتفيا بنفسه، هذا عطف مغاير، بأن الإفادة والمعنى التي يستفيدها الناظر أو السامع إما أن تكون بلفظ أو لا. الفائدة التي تستفيدها أنت إما أن تستفيدها مع لفظ، وإما أن تكون بدون لفظ كالإشارة والكتابة ونحوها. حينئذ ما كانت الاستفادة بلفظ هذا خصه بقوله القول، القول لأنه لابد أن يكون ملفوظا، إما مرادف لللفظ وإما أخص. وما كان، وما يعني شيء، هذا الشيء ليس بلفظ، ليس بلفظ. وما شيء كان هذا الشيء مكتفيا، اكتفى بنفسه بذاته في إفادة المعنى دون ضميمة لفظ إليه، وهذا ما يسمى بالدوال الأربع كالكتابة والخط والإشارة والرمز، وزاد بعضهم لسان الحال. هي ليست محصورة في الأربع، وإنما اشتهر منها الأربع فعلق الحكم بها، وإلا وهي أكثر من ذلك. فحينئذ كل ما أفاد ولم يكن لفظا نقول هذا كلام لغة لا اصطلاحا. فلو أشار إليه أفاد أم لا؟ أفاد. هل هو لفظ؟ الجواب لا. هل هو كلام لغة؟ الجواب نعم. وسيأتي أنهم اتفقوا على أنه مجاز على الإشارة. كذلك الكتابة، لو كتب قام زيد فقرأ قام زيد استفاد معنى، نقول هذا المعنى الذي استفاده لم يستفده من لفظ مسموع يلج أذانه، وإنما من شيء مقروء. والكتابة ليست لفظا، ليست لفظا، فحينئذ استفاد معنى من هذه النقوش هو ثبوت قيام زيد، ولم تكن الكتابة لفظا، فحينئذ صار مباينا للأول القول وما كان مكتفيا بنفسه، فأفادت الكتابة معنا دون ضميمة لفظ إليها. النصب، ما هي النصب؟ الشيء الذي ينصب علامة على شيء آخر، كالمحراب، تدخل المسجد فترى المحراب تعرف أن هذه جهة القبلة. من الذي أخبرك؟ المحراب هو الذي أخبرك. كيف أخبرك؟ نطق، نطق بلسان حاله لا بلسان مقاله، ليس له لسان. حينئذ نقول المحراب أفاد فائدة واستفدت منه حكما ومعنى، هذا المعنى هو تحديد جهة القبلة. إذن شيء اكتفى بنفسه في إفادة المعنى كجهة القبلة ولم يكن ثم لفظ معه، يقال النصب بضمتين، والنصب والنصب ثلاث لغات. وكذلك العقد، وهذه طريقة كانت عند العرب، يعقد بالأصابع لإثبات عدد معين، إذا عقدت عرف أن المراد بالعدد هو كذا. والرمز، قيل الرمز هو الإشارة بالحاجب ونحوه، هذا قد يفيد معنى، وهذا المعنى استفيد من نفس إشارة الحاجب. هل هو لفظ؟ الجواب لا. إذن قوله القول وما كان مكتفيا بنفسه أفاد أمرين: أن الكلام لغة على أحد وجهين، إما أن يكون لفظا وإما أن يكون شيئا ليس بلفظ ولكنه مفيد. حينئذ نأخذ قاعدة وهي أن الفائدة لا تستلزم اللفظ، الفائدة لا تستلزم اللفظ، بل قد تكون الفائدة مأخوذة من غير لفظ كالإشارة وما ذكرناه. يطلق الكلام لغة على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء، وهو ما يسمى بلسان الحال، وإطلاقه على هذه الثلاثة مجاز، هكذا قال السيوطي في هم الأوامع، أن إطلاقه على الكتاب مجاز، وكذلك إطلاقه على الإشارة مجاز، وما يفهم من حال الشيء كذلك لسان الحال إطلاق الكلام عليه مجاز. ويطلق الكلام على التكليم الذي هو المصدر، يعني يطلق على الحدث نفسه وهو التكلم، فيطلق الكلام مرادا به التكلم. قالوا: كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت: صحيح ذاك لو كان. كلامك هندا يعني تكليمك هندا، كلمها يحصل لك الصحة. لماذا؟ لأنه مريض يعني بحبها، فإذا كلمها وحصل تكليم منه لها حينئذ حصل العلاج. قالوا: كلامك هندا، إذن يطلق على الحدث، وهذا لا بأس به. ويطلق عند كثير من المتأخرين على ما في النفس من المعاني التي يعبر عنها، وهذا وإن ذكره الكثير إلا أنه لا دليل عليه لا من اللغة ولا من الشرع. فحينئذ يفسر الكلام بالمعنى القائم بالنفس، ولذلك حرفوا صفة الكلام الثابتة لله عز وجل بأنها معنى قائم، معنى قديم قائم بذاته جل وعلا. وإذا أطلق الكلام في الشرع وهو صفة لله عز وجل فسر بهذا المعنى، المعنى القائم بالنفس، وهذا باطل لا دليل عليه. بل بإجماع أهل اللغة أن مسمى الكلام والقول إذا أطلق يعني دون قرينة دون قيد، إذا أطلق لفظ الكلام وأطلق لفظ القول انصرف إلى المعنى واللفظ جميعا، كلفظ الإنسان ينصرف إلى الجسد والروح، فلا نقول المراد بالإنسان هو الجسد دون الروح، ولا المراد بالإنسان هو الروح دون الجسد، بل متى ما أطلق لفظ الإنسان انصرف إلى الشيئين معا، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث الإطلاق إلا بقرينة. ولذلك جاء القيد في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم، وهذا يرد عليه، إذ لو كان القول الأصل فيه أنه يطلق على المعنى القائم في النفس، ما الداعي لقوله في أنفسه؟ لو قال: ويقولون لولا أن يعذبنا الله، حينئذ نقول لو قالوا ويقولون دون قيد انصرف إلى المعنى النفسي، لماذا قيده وقال في أنفسهم؟ هذا دل على أنه لو أطلق لانصرف إلى اللفظ والمعنى معا، ولا يصح إطلاقه على حديث النفس إلا بقيد، إلا بقيد. إذن قولهم أن الكلام يطلق على المعنى دون اللفظ وإطلاقه عليه حقيقة، هذا قول باطل، هذا قول باطل وليس عليه دليل. ويطلق على اللفظ المركب أفاد أم لم يفد، أفاد أم لم يفد، فيشمل حينئذ الكلم، والكلم قسمان: كلم مفيد وكلم غير مفيد. حينئذ يطلق عليه أنه كلام، أنه كلام. وهل هو حقيقة فيهما أو في الأول فقط أو الثاني فقط؟ ثلاثة مذاهب للنحاة، يعني إطلاق لفظ الكلام على المعنى القائم بالنفس، وإطلاق الكلام على المركب أفاد أم لا، هل هو حقيقة فيهما أم في الأول دون الثاني أم في الثاني دون الأول؟ هذه ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب للنحاة. والصحيح أنه لا يطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس البتة إلا بقرينة، فإن وجدت قرينة فحينئذ لا بأس، وإلا فنرجع إلى الأصل، لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته، فإن امتنع حمل الكلام على حقيقته إن قلنا بالمجاز حينئذ نصرفه إلى المجاز. ويطلق على الكلمة الواحدة، يطلق على الكلمة الواحدة، فيقال زيد كلام، لكنه من جهة اللغة لا من جهة الاصطلاح. إذن هذا معنى الكلام في لغة العرب، أنه القول وما كان مكتفيا بنفسه. قال في حده من جهة الاصطلاح: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. قال ابن مالك: كلامنا قيد بالإضافة، فنسب الكلام إلى نفسه هو ومن معه، لأن دنا الدالة على الفاعلين قد يراد بها المتحدث ومن معه، إذا كان معظما نفسه حينئذ صار من معه الدعاء. وإن كان يريد أن هذا مذهب النحاة حينئذ قد عبر بنا الدالة على نسبة الحكم إلى النحاة أجمعين، فقوله كلامنا هل فيه احتراز عن كلام غيره أم لا؟ هذا محتمل. لماذا؟ لأننا قررنا البارحة أن المصنف رحمه الله تعالى قال: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. إذا ماذا سينظم لنا؟ سينظم لنا ما يتعلق بمقاصد النحو. فلو قال الكلام لفظ مفيد، هل ينصرف الكلام هنا إلى غير كلام عند النحاة؟ لا. إذن كلامنا نقول هنا ليست الإضافة للاحتراز عن كلام غير النحاة، ليست الإضافة هنا عن الاحتراز عن كلام غير النحاة، لأن النحاة لهم كلام، والأصوليين لهم كلام، والفقهاء لهم كلام، والمناطق لهم كلام، كل له كلام، وكلهم يحده بحد ينفصل به عن غيره. ولذلك قيل الكلام عند الفقهاء كل ما أبطل الصلاة من حرف مفهم كقي وعي، أو حرفين مطلقا وإن لم يفهم. هذا كلام عند من؟ عند الفقهاء. يعني لا يشترط في إبطال الصلاة على هذا الحد أن يقول قام زيد وزيد قائم، يا فلان تعال إلى أخير حتى تبطل الصلاة. لو قال قي يعني أمر من الوقاية، عي أمر من الوعاية، حينئذ نقول هذا الكلام يعتبر كلاما عند الفقهاء فتبطل به الصلاة، ما دام أنه مؤلف من حرف مفهم أو حرفين مطلقا وإن لم يفهما أبطل الصلاة، مع كونه إذا كان مؤلفا من حرفين وإن لم يفهما لا يسمى كلاما عند النحاة. لو عكس لم قال مل ولم ينوي به معنى، حينئذ نقول هذا ليس بكلام عند النحاة، كذلك ليس بكلام عند النحاة لأنه مؤلف من حرفين، وإذا كان مؤلفا من حرفين ليس عندنا إسناد، وليس عندنا مسندا ولا مسندا إليه، حينئذ انتفى عنه وصف الكلام عند النحاة. وأما الكلام عند الأصوليين فهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، هذا خاص بالقرآن، خاص بالقرآن. إذن الكلام عند الأصوليين، ولذلك يقول كتاب الكتاب يبدأون بأول الأدلة ومراد به القرآن، هذا عند من؟ عند الأصوليين. ماذا بقي؟ الكلام عند أهل الكلام، وهو عبارة عن المعنى القديم القائم بنفسه بذاته جل وعلا، وهذا قلنا أنه باطل، إذن قوله كلامنا هل هو احتراز عن كلام الأصوليين وكلام الفقهاء وكلام المتكلمين والمناطق؟ نقول لا، ليس للاحتراز. أتى بالإضافة وإن كان مستغنا عنها بكون التأليف في النحو كما صرح به في الخطبة مقاصد النحو، للإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات لغة واصطلاحا. يعني أهل اللغة لهم كلام، هو إمام يتكلم بلسان العرب، إذن عندنا دائرة وهي من يتكلم في اللغة، وهؤلاء أهل لغة ونحاة، أهل لغة ونحاة. لما قال مقاصد النحو قد يتكلم متكلم من أهل اللغة، فيعرف الكلام في فن اللغة وليس في فن النحو، حينئذ يكون الاحتراز هنا ليس عن فن مغاير كل المغايرة لعلم اللغة، وإنما لذكر أن الكلام له معنى في أصل اللغة ثم جعل له حقيقة عرفية عند النحاة. فالاحتراز هنا ليس عن مطلق الكلام في سائر الفنون، وإنما عن دائرة وإن كانت ضيقة في فن اللغة على جهة العموم، على جهة العموم، للإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات لغة واصطلاحا. والكلام الآن في الاصطلاح لا في اللغوي، وفيه إشارة إلى أن المصنف من مجتهدي النحاة. كلامنا أتى بناء دل على التعظيم، وهذا قد يستخدمه الكبير. إذن كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد، لفظ مفيد يعني ما اشتمل على جزئين، على أمرين اثنين، إن وجدا حكمنا عليه بأنه كلام عند النحاة، فإن انتفى واحد منهما انتفت حقيقة الكلام عند النحاة، فضلا عن انتفاء الركنين أو الجزئين، وهما اللفظ والإفادة، اللفظ والإفادة. فما كان لفظا مفيدا فهو كلام عند النحاة، وما كان لفظا غير مفيد بالفائدة المرادة عند النحاة فليس بكلام اصطلاحا، وما كان مفيدا فائدة تامة ولم يكن لفظا حينئذ ليس بكلام عند النحاة. وهل يكون مفيدا فائدة تامة وليس بلفظ؟ هل يمكن أو لا؟ هل يمكن أن يكون مفيدا فائدة تامة وليس بلفظ؟ نعم يمكن. الإشارة، قلنا الإشارة معناها قم هذه أو اجلس، نقول هذه استفاد منها معنى تام، استفاد منها معنى تام يعني فائدة تامة، لكنها ليست بلفظ. حينئذ لابد من اجتماع الأمرين، الأول اللفظ والثاني الإفادة. قوله لفظ، لفظ هذا مصدر، لفظ يلفظ لفظا مصدر، لكنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، إرادة اسم المفعول، لأن اللفظ هو التلفظ، هو فعل الفاعل، كما أن التكلم هو فعل الفاعل متكلم، والأثر الذي يكون بالمصدر هو المراد حده هنا، وهو الكيفية الحاصلة من فعل الفاعل. لفظ أي ملفوظ، لفظ أي ملفوظ، وهذا عند من يثبت المجاز يعتبره مجازا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. ولما كان حقيقة عرفية عندهم اغتفر دخول المجاز في مثل هذه الحدود، وإلا الأصل فيه المنع. اللفظ له معنى لغوي ومعنى صلاحي، أما المعنى اللغوي فهو يأتي بمعنى الطرح والرمي مطلقا، سواء كان من الفم أو من غيره. من الفم مثل ماذا؟ أكلت التمرة ولفظت نواها، هذا بفمه. ومن غير الفم لفظت الرحى الدقيقة، الرحى لفظت الرحى الدقيقة يعني رمته وطرحته. إذن الطرح والرمي هو معنى اللفظ، سواء كان من الفم أو من غيره. وأما في الاصطلاح فالمشهور تعريفه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا. اللفظ أو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا. فالصوت المراد به هنا المصوت، يعني ليس المراد به المعنى المصدري، ليس المراد به المعنى المصدري، فالصوت يستعمل مصدرا لصات يصوت، فيكون معناه فعل الشخص الصائت، ويستعمل بمعنى الكيفية المسموعة الحاصلة من المصدر، وهو المراد يعني الأثر المصدر، أثر المصدر. عندنا تكلم وكلام، وعندنا تلفظ وملفوظ. التلفظ هو حركة الفم، وهذا يدرك بالبصر لا يدرك بالسمع، والذي يدرك بالسمع هو الكلام، والذي يدرك بالبصر هو فعل الكلام، يعني المصنع الذي يخرج الكلام هو الذي يدرك بالبصر، وأما الذي يدرك بالسمع هذا أثر المصدر، أثر المصدر. هنا المراد به الصوت، ليس هو الكيفية التي تكون بإخراج الصوت، هذا فعل الصائت وليس هو المراد، وإنما المراد الشيء المصوت الذي يلج الأذن. إذن يستعمل مصدرا، ويستعمل بمعنى الكيفية المسموعة الحاصلة من المصدر، وهو المراد هنا. والصوت عرض مسموع، والأحسن أن يقال صفة مسموعة. فكل ما يسمع هو صوت، كل ما يسمع هو صوت، أليس كذلك؟ الصوت كل ما يسمع، والسمع هو إدراك المسموعات. ثم الصوت قد يكون خارجا من الفم وقد لا يكون، معي؟ قد يكون خارجا من الفم وقد لا يكون خارجا من الفم. ما لم يكن خارجا من الفم ليس داخلا معنا، لو ضرب على اللوح مثلا يسمعه هذا صوت مدرك بالسمع، لكنه ليس خارجا من الفم. وما كان خارجا من الفم إما أن يكون معه حرف أو لا، صحيح؟ يمكن خروج الصوت من الفم وليس معه حرف؟ نعم، صفر صفير، هذا نقول ليس هو صوت ولكن ليس معه حرف. هذا النوع يسمى بالصوت الساذج الذي ليس معه حرف. هنا قال الصوت فهو جنس له عموم، يشمل ماذا؟ يشمل الصوت الذي معه حرف والصوت الذي ليس معه حرف، وهو الصوت الساذج. لو فرك أسنانه خرج صوت من فمه كذلك، هذا صوت لكنه ليس معه حرف. هنا قال المشتمل على بعض الحروف، المشتمل على بعض الحروف احترازا عن الصوت الذي لم يشتمل على شيء من الحروف، حينئذ خرج هذا النوع. المشتمل على بعض الحروف يعني لا على كلها، الحروف الهجائية نسبة إلى الهجاء وهو التقطيع، لأن الهجاء به يعرف تركيب الكلمة. زيد، مما تتألف هذه الكلمة؟ تقول زه يهده، زه يهده. الزاي اسم مسماه زه، والياء اسم مسماه يه، حرف نفسه تنطق به مع هاء السكت. الدال هكذا، الدال هذا اسم ليس بحرف بدليل دخول ال عليه، وتقول هذه دال بالتنوين، والتنوين من علامات الاسماء، اذا ليس بحرف كيف تقول انه حرف؟ نقول لا، دال، والدال هذا اسم مسماه ده المنطوق به في زيد. اذا الهجاء هو التقطيع، تقطيع الكلمه من اجل معرفه اجزائها التي تالفت منها وهي الحروف، على بعض لا على كل. الحروف الهجائيه التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا، يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية قد يكون مهملا. والمهمل اسم مفعول من أهمل، وإلا يهمل، ها أهمل أو أهمل يهمل، ها أهمل أهمل، أيهما المراد؟ أهمل يهمل فهو مهمل، فهو مهمل. حينئذ نقول المهمل هو الذي لم تضعه العرب، يعني كما قلنا ديز مقلوب زيد، والمستعمل الذي استعملته العرب كزيد وجعفر وسماء وأرض وجبال ورياح ونحو ذلك. إذن اللفظ جنس تحته قسمان، مهمل ومستعمل. وحقيقة اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، ثم ذكر النوعين لأقسام اللفظ وهو المهمل والمستعمل. حينئذ يرد إشكال، وهو أننا أخذنا اللفظ جنسا في حد الكلام، وقلنا ما تخلف عنه اللفظ هذا الشرط وهذا القيد لا يسمى كلاما، ليس بكلام. يرد معنا قم، هذا كلام أو لا؟ كلام لا شك، لوجود الفائدة التامة، والفائدة التامة تستلزم الفائدة التامة تستلزم التركيب، تستلزم التركيب. وإذا كان كذلك أسكن وقم، هل هذا مركب أو لا؟ من فعل وفاعل. أين الفعل؟ قم. أين الفاعل؟ مستتر. هل هو ملفوظ به؟ تخلف عنه اللفظ؟ تأخر. تخلف؟ ها، تخلف عنه اللفظ. في الظاهر أنه تخلف عنه اللفظ، قالوا لابد من إدخاله في الحد، فنقول المراد بالصوت هنا مطلق الصوت، فيشمل نوعين: الصوت المصوت بالفعل حقيقة والإيجاد والنطق به، والصوت المصوت بالقوة. ليشمل ماذا؟ ليشمل الضمائر المستترة واجبة الاستتار، لأنها ليست ملفوظا بها، ولكن العرب أرادتها معنا وقصدتها قصدا. بدليل ماذا؟ بدليل ثلاثة أمور: أولا الإسناد إليها، أسندت إليها. أسكن هذا طلب السكون، قم هذا طلب القيام، هو فعل وحدث، هل يتصور وجود حدث بدون محدث؟ الجواب لا، إذن هو مقصود من جهة المعنى. ثانيا أكدته، أسكن أنت، أنت هذا إعرابه توكيد، توكيد لأي شيء؟ لشيء عدم أو لشيء موجود؟ الثاني ولا شك، إذ العدم لا يؤكد لأنه ليس بشيء، فإذا كان ليس بشيء لا يمكن أن يكون قوله أنت تأكيد له لأنه عدم محض، لكن لما كان له وجود حينئذ صح تأكيده. الثالث العطف عليه، أسكن أنت وزوجك، الواو حرف عطف، وزوجك معطوف على الضمير المستتر وليس على أنت، أنت توكيد وزوجك هذا بالرفع، عطف على الضمير المستتر. ثم هو مرفوع، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، فحكمه الرفع. إذن قوله الصوت يشمل النوعين، فيكون اللفظ له أفراد محققة موجودة منطوق بها، وله أفراد مقدرة، وهذا المقدر المراد به الذي لا يمكن النطق به، يتعذر أن ينطق به، وإنما استعارت العرب له أنت ونحوه من أجل تقريب المعنى والتدريب فقط، وليس المراد أنه مصور له من كل وجه. واضح هذا؟ فاسكن أنت، نقول أنت هذا تأكيد، وإذا قيل في الإعراب أسكن فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، كيف تقديره أنت وهو واجب الاستتار؟ نقول هذا من باب التقريب والتدريب فحسب، وليس المراد أنه قد برز بعد أن كان مستترا واجب الاستتار. إذن اللفظ له أفراد محققة وله أفراد مقدرة، والمراد بالأفراد المقدرة هنا الضمائر المستترة واجبة الاستتار. وما حذف للعلم به نقول هذا داخل في المحققة، داخل في المحققة. يجوز حذف المبتدأ كذلك؟ يجوز أو لا؟ يجوز حذف المبتدأ إذا علم، ويجوز حذف الخبر إذا علم، ويجوز حذف الفعل إذا علم. حينئذ إذا حذفت هذه المذكورات من المبتدأ والخبر والفعل، عدم ذكرها نقول عدم ذكرها هل يجعلها من الأفراد المحققة أو المقدرة؟ المحققة. حينئذ المحققة تحتها فردان، محقق منطوق به بالفعل ومحقق غير منطوق به لكنه منطوق به بالقوة، بالقوة. لفظ مفيد، لفظ مفيد، عرفنا معنى اللفظ وأنه جنس يشمل نوعين وهو المهمل والمستعمل. قوله مفيد هذا فصل أخرج به غير المفيد من اللفظ، أخرج به غير المفيد من اللفظ، لأن اللفظ يشمل نوعين مهمل ومستعمل، أخرج المهمل بقوله مفيد، ثم المستعمل على نوعين مفرد ومركب، مفرد ومركب. ابن مالك رحمه الله تعالى جرى على اختيار حد الكلام بالمختصر لفظ مفيد، والتعريف الأولى أن يقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف ابن أجروم، وهو أخذه من تعريف ابن معطي في الفصول الخمسون، وهذا أولى من الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، ولذلك فهمه فيه نوع صعوبة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الاحترازات منه واضحة بينة، ولكن لما أدخل المفيد في الحد ثم جعل الوضع الذي هو المقصود داخلا في المفيد على قول، وأدخل المركب داخلا في المفيد، حينئذ صعب الاحترازات، فلابد أن يقال لفظ هذا يشمل أمرين مهمل ومستعمل، ثم المستعمل هذا يشمل أمرين مفردا وهو الكلمة ومركبا. المفرد خرج بقوله مفيد لأن المفيد المراد به ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم كما سيأتي، فحينئذ نقول هل المفرد لوحده الكلمة زيد وإلى وقال هل هذه لوحدها تفيد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم؟ الجواب لا، إذن خرجت بقوله مفيد. ماذا بقي؟ بقي معنى المركب، بقي معنى المركب، والمركب أنواع، منه مركب إضافي كعبد الله، ومنه مركب مزري كبعل بكة وحضرموت، ومنه مركب توصيفي تقييدي كالإنسان حيوان ناطق مثلا، ومنه مركب إسنادي، مركب إسنادي. قولنا مفيد أخرج المركب الإضافي لأنه غير مفيد فائدة تامة، وقولنا مفيد أخرج المركب التوصيفي لأنه غير مفيد فائدة تامة، وأخرج كذلك المركب المزري كبعل بكة فإنه غير مفيد فائدة تامة. بقي ماذا؟ المركب الإسنادي. المركب الإسنادي هذا نسبة إلى الإسناد، والإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة حكم إلى اسم يعني إضافة، إضافة حكم إلى اسم، والمراد به هنا في باب النحو نسبة حكم الذي هو الفعل أو الخبر إلى اسم المراد به المبتدأ أو الفاعل، إيجابا إثباتا أو نفيا، زيد قائم قام زيد، هذا فيه إثبات معنى القيام ومضمون الخبر الذي هو القيام لزيد، ومثله قام زيد، هذا نسميه ماذا؟ نسميه إسنادا. المركب الإسنادي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. مركب إسنادي مسمى به كتأبط شرا وشاب قرناها، هذا في الأصل قبل جعله علما هو مركب من فعل وفاعل، تأبط هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وشر مفعول به، هذا قبل جعله علما، ثم لما جعل علما حينئذ خرج عن أصله وهو الإفادة الفائدة التامة وصارت إفادته جزئية. النوع الثاني مركب إسنادي مقصود لذاته، بمعنى أنه ركب من فعل وفاعل ومبتدا وخبر وأريد به الدلالة التامة الظاهرة من لفظه، قام زيد هذا أريد به ماذا؟ أريد به إثبات القيام لزيد في الزمن الماضي، إثبات القيام لزيد في الزمن الماضي، زيد قائم فيه إثبات القيام لزيد دون تقييد بزمن، دون تقييد بزمن، نقول هذا مركب إسنادي مقصود لذاته. النوع الثالث مركب إسنادي مقصود لغيره، يعني لم يقصد لذاته وإنما جعل متمما لغيره في إفادة المعنى، وهذا سبعة أنواع، سبعة أنواع: جملة الخبر، وجملة الصفة، وجملة الصلة، وجملة الحال، وجملة الجواب، جواب الشرط، وجملة الشرط، وجملة القسم. هذه سبعة بالتتبع والاستقراء يراد بها إفادة الجملة التي جعلت جزءا منها. تقول زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، وقام أبوه فعل وفاعل، قام أبوه فعل وفاعل، هل هو مركب إسنادي؟ هل هو مركب إسنادي؟ نقول نعم مركب إسنادي، اجتمع النحو مع الظهر. هل هو مركب إسنادي؟ نقول نعم مركب إسنادي. هل هو مقصود لذاته في إفادة الخبر أو أنه مقصود لغيره، بمعنى أنه متمم لجملة جعل جزء جملة؟ الثاني، هل هذا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة؟ الجواب لا. هل المركب الإسنادي المسمى به يسمى كلاما في اصطلاح النحاة؟ الجواب لا. إذن ماذا بقي معنا؟ المركب الإسنادي المقصود لذاته، المقصود لذاته. فحينئذ قوله مفيد ماذا أخرج؟ أخرج المهمل، وأخرج المفرد، وأخرج المركب الإضافي والمركب المزجي والتوصيفي والإسناد المسمى به والإسناد المقصود لغيره. هذه كم؟ سبعة. هذه سبعة أخرجها بقوله مفيد، بقوله مفيد. ومفيد أصل وزنه مفيد، يعني على وزن مفعل، أكرم يكرم فهو مكرم، فهو اسم فاعل من أفاد الرباعي، أصله مفيد يعني بكسر الياء، سثقلت كسرة على الياء فنقلت إلى ما قبله فصار مفيد. ومفيد قلنا من أفاد الرباعي، مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير. والمراد به هنا مصطلح خاص عند النحاة، وهو إذا أطلقت الإفادة فالمراد بها الفائدة التي يحسن السكوت عليها من المتكلم، وقيل من السامع وقيل منهما، والأول أصح أنه من المتكلم. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة له، كلام صفة له، هذا حق، هو الذي يتكلم، ثم إذا سكت وحصلت الفائدة لا يسكت المسامع وإنما يسكت المتكلم، هو الذي أدرى بما يقول. فكما أن الكلام صفة له فكذلك السكوت يكون صفة له. هذه الفائدة إذا أطلقت عند النحاة انصرفت إلى هذا المعنى. فإذا قيل لفظ مفيد، مفيد معناه مفيد فائدة تامة بحيث يحسن السكوت عليها من المتكلم، لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، بمعنى أنه يوجد تركيب الإسناد الفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. إذا وجد الفعل مع الفاعل والمبتدا مع الخبر حينئذ وجد أصل الكلام، وما زاد على ذلك من الفضلات والمفعولات والأحوال والتمييز هذا ليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود. ولذلك قيل انتظارا تاما احترازا على الانتظار الناقص، ليشمل الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله ولم يذكر مفعوله. لو قال قام زيد، قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعله، إذن إذا قلت قام زيد وسكت أنت فهمت من هذا ماذا؟ أن قام فعل ماضي وهو لازم لا يتعدى إلى مفعول، وزيد هو المتصف القيام وأن هذا القيام وقع في الزمن الماضي. واضح؟ واضح؟ وإذا قلت ضرب زيد، ها، هذا فعل متعد. فإذا قلت ضرب زيد علمت أن الضرب قد وقع من زيد وأنه فاعل الضرب وأن هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، لكن وقع على من؟ ها، هل هناك انتظار أم لا؟ هناك انتظار، لكنه انتظار ناقص. هل عدم ذكر المفعول به يكون نقضا لأصل الكلام؟ لا. الفائدة التامة حصلت بقولنا ضرب زيد، حصلت أو لا؟ نقول نعم حصلت، لأن الفائدة التامة المراد بها وجود المسند والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات. فلو كان هذا الفعل يتعلق به ظرف زمان أو ظرف مكان أو جار ومجرور، حينئذ نقول هذه لا أثر لها في الحكم على اللفظ وعلى التركيب بأنه مفيد فائدة تامة، بل هو مفيد فائدة تامة ولو كان منتظرا المتكلم أو السامع لشيء آخر. هل له أثر؟ نقول ليس له أثر. إذن المراد بالمركب الإسنادي هنا المركب الإسنادي المقصود لذاته، وهذا إنما يحصل بماذا؟ بوجود المسند والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات التي تتعلق بالمسند أو بالمسند إليه. إن وجد الفعل مع فاعله وورد المبتدا مع خبره، حينئذ نقول وجدت الفائدة التامة. لفظ مفيد هل يشترط في الكلام أن يكون مركبا؟ قلنا يشترط باتفاق النحاة. لماذا لم ينص عليه الناظم هنا كما نص عليه غيره؟ قالوا نحن اشترطنا الفائدة التامة، وهذه الفائدة التامة يتعذر وجودها دون تركيب، دون تركيب. إذن هذا القيد وهذا الشرط الذي هو التركيب موجود في الحد ضمنا، وقيل استلزاما. وإذا كان استلزاما حينئذ اعترض عليه بأن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود والتعاريف، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على مسماه أو على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، لأن المفيد المراد به ما أفاد فائدة، وهذا لا يلزم منه أن يكون التركيب داخلا في مسماه، بل هو شيء خارج عنه، بل هو شيء خارج عنه. إن منعنا دلالة الالتزام حينئذ توجه النقد إلى هذا الحد بعدم ذكر التركيب. ولذلك نقول الأولى ألا يدل على شيء في الحدود بدلالة الالتزام. لماذا؟ لأن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود، والحدود إنما جاء بها من أجل إيضاح الماهية، يعني الماهية التي سئل عنها وأراد الشارح أو المعرف أو الذي يحد إذا أراد أن يشرح الماهية، حينئذ لابد أن يذكر أركانها التي يتألف منها. وهنا يتألف من التركيب كما أنه يتألف من اللفظ ومن الإفادة، فلابد أن يذكر وينص التركيب عليه لفظا، ولا يكفي أن يحيل عليه بدلالة الالتزام. ولذلك الأولى ما ذكرناه سابقا أن يقال بالبسط لا بالاختصار، كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قوله بالوضع لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، قيل المفيد يستلزمه، يستلزمه لماذا؟ قالوا لأنه لا يحسن السكوت من المتكلم على كلام إلا إذا كان قاصدا له، وهذا إذا فسرنا الوضع بمعنى القصد كما سيأتي وهو ضعيف. والصواب أن يفسر الوضع في الحدود حد الكلام بالوضع العربي، يعني أن يكون منطوقا بلفظ عربي احترازا عن غيره من اللغات الأجنبية، فإن تكلم بلغة ليست عربية فليس بكلام عند النحاة. وإذا اشترطنا القصد حينئذ دخل معنا كلام البربر وغيره، وخرج عنا يعني عن الحد كلام الساهي والنائم والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. فهؤلاء هل إذا تكلموا بلفظ مفيد قام قائم من نومه وقال لزيد علي ألف، هل هو كلام أم لا؟ هو نائم، هل هو كلام أم لا؟ نقول إذا اشترطنا القصد ليس بكلامه، لأنه لم يقصد، لم يقصد الذي قاله. إن لم نشترط القصد حينئذ قلنا هذا لفظ مفيد مركب، وهو بالوضع العربي، بالوضع العربي. وعليه على الصحيح أنه لا يشترط القصد، وإنما المراد أن يكون موضوعا بالوضع العربي، يعني باللسان العربي، تكون الكلمات عربية. يصير كلام النائم كلاما أو لا؟ ما نطق به النائم يصير كلاما على الصحيح. بعضهم نفى أن يكون كلاما، لماذا؟ قال لأنه إذا قال لزوجته وهو نائم أنت طالق تطلق أو لا؟ لا تطلق. فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف. هل عدم طلاق زوجته لكون كلامه أو ما نطق به ليس كلاما عربيا أو لشيء خارج عنه؟ لشيء خارج عنه، وهو أن النائم رفع عنه قلم التكليف. فحينئذ الخلاف لا ارتباط له بالأحكام الشرعية، نحن نتكلم في اللغات ولا نتكلم في الشرعيات. فإذا ثبت أنه كلام عربي حينئذ انتفاء ترتيب الأحكام الشرعية عليه، ليس لكونه ليس كلاما، وإنما لأمر خارج عنه. ولذلك جاء الحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ. إذن لفظ مفيد هذا حد الكلام عند المصنف، لم يذكر التركيب ولم يذكر القصد. لماذا؟ قيل لأن التركيب داخل في قوله المفيد ضمنا بدلالة التضمن، وهذا ضعيف جدا. وقيل لأنه دل عليه بدلالة الالتزام، وهي ضعيفة أيضا. وكذلك القصد، قيل المراد بالمفيد أن يكون مقصودا، يعني يقصده بقلبه ينويه، فحينئذ المفيد دل عليه. والصواب أنه لا يدل عليه، بل المراد بالمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. كالسقم، هل هذا مثال أو تتميم للحد؟ محل خلاف عند الشراح، لأنه ترك التركيب، فقال بعضهم نص عليه بقوله كالسقم. كالسقم، السقم هذا مركب من فعل وفاعل، إذن لم يترك المركب بل دل عليه بقوله كالسقم. وقال بعضهم لا، بل المراد بقوله كالسقم أن يكون الكلام موضوعا أي مقصودا كقصد المتكلم لقوله السقم، حينئذ اشترط شرط القصد. ما المراد بكالسقم؟ هل المراد به اشتراط التركيب أم اشتراط القصد؟ هذا محل نزاع بين الشراح. أو يكون المراد بقوله كالسقم تمثيلا فقط وليس متمما للحد، وليس متمما للحد. كونه تمثيلا لا إشكال فيه، كونه تمثيلا للكلام المفيد لا إشكال فيه، ولكن هل مع التمثيل زيادة إتمام للحد أو لا؟ هذا محل نزاع. ابنه شارح قال تمم الحد بقوله كالسقم، وأراد به القصد، أراد به الوضع الذي هو التركيب. والسيوطي رحمه الله قال بل المراد به اشتراط القصد، اشتراط القصد. وأولى القولين أن يقال بأنه متمم للحد، بأنه متمم للحد. وهل اشترط به القصد أم التركيب؟ الظاهر والله أعلم أنه أراد به التركيب، لأن قوله كالسقم هذا لفظ مؤلف، هذا كلام مؤلف من لفظين، الأول قوله السقم والثاني الضمير المستتر وجوبا فيه، فحينئذ تركب من كلمتين. ولذلك قال وما يتألف منه، أراد أن يشير إلى أن الكلام يتألف من كلمتين، أقل ما يتألف منه الكلام اسم وفعل أو اسمين، أقل ما يتألف منه الكلام إما اسم واسم مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل، فعل وفاعله أو نائب الفاعل. قوله كالسقيم أشار إلى هذا المعنى، حينئذ يكون المراد به أنه مركب وليس المراد به أنه مقصود، وإن كان ابن مالك يشترط ذلك فيما سيأتي. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف وكلم. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.